لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أصحابه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الثالث، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فانصرف ذاهبا. فلما انتهى المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالنفر الثلاثة؟ ألا أنبئكم بالنفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله. في هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة ومهمة، نقف منها اليوم على فائدة واحدة: أن الله عز وجل لا يعامل عباده معاملة واحدة، بل يفاوت في معاملتهم وجزائهم بحسب أعمالهم، فلا يسوي الله عز وجل بين عباده، بل ينزل كل واحد منهم منزلته التي تليق به بحسب عمله. قال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا يسوي الله عز وجل بين خلقه، بل كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أجورهم وهم لا يظلمون، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهؤلاء النفر الثلاثة أحدهم بادر لاجئا إلى الله عز وجل، أوى إلى الله فآواه الله، جازاه من جنس عمله. وأما الثاني كما في رواية غير الصحيحين فإنه أراد أن يذهب، ثم استحيا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فبادر راجعا، فلم يجد مثل صاحبه حلقة في فرجة في الحلقة فجلس خلف الحلقة، استحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الثالث والعياذ بالله فأعرض الله عنه، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. العذاب الشديد يناسب المعرض، والمغفرة تناسب المستحي، وأما الرضوان فهذا لمن أوى إلى الله فآواه الله عز وجل لرحمته ولطفه وأنعامه وألطافه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. فالله عز وجل ينزل كل واحد منزلته: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، كل امرئ بما كسب رهين، ليس المحسن كالمسيء. قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كل امرئ بما كسب رهين المرء سجين عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار إنما هما طريقان فأي طريق سلكتم وردتم على أهله من عمل بعمل أهل الإحسان جوزي بالإحسان ومن أساء فليس له إلا السوء والعياذ بالله قال الله عز وجل هذا النوع الأول المحسن يجازى بالإحسان يقابل بالغفران يفوز بالرضوان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الذين صبروا على طاعة الله صبروا عن معصية الله صبروا على أقدار الله عز وجل التي تؤلمهم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بأحسن جزاء لإحسانهم لما أحسنوا أحسن الله عز وجل إليهم لما أقبلوا أقبل الله عز وجل عليهم إن الله لا يضيع أجر المحسنين قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها بالآخرة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هؤلاء الذين تكفر عنهم سيئاتهم وتضاعف حسناتهم تعظم أجورهم تغفر ذنوبهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون من أرضى الله أرضاه الله من اتقى الله وقاه الله من أحسن أحسن الله إليه والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين قال الله عز وجل في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة من أتاني يمشي أتيته هرولة هذا هو ربنا الكريم الشكور سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده قال ابن القيم رحمه الله إن الله عز وجل قضى أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته فمن أقبل على الله فمن كان لله عز وجل كما يريد كان الله عز وجل له فوق ما يريد ومن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد هذا صنف وأما الصنف الآخر والعياذ بالله المسيء الفاجر هذا لا يجزى إلا بالسوء والعياذ بالله قال الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء السوء مؤنث الأسوأ ومعنى الآية ثم كانت العاقبة الأسوأ للذين أساءوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. واقرأ إن شئت قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، سواء في الدنيا أو في الآخرة، من يعمل سوءا يجز به. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضة في قلوب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أليس من العدل أن ينزل الله عز وجل عبده من نفسه حيث ينزله عبده؟ أليس من القسط بعد أن هدى الله عز وجل الناس للنجدين، وهديناه النجدين، وجعل لكل منا اختيارا، يختار سبيل الرشاد أو سبيل الفساد، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، والعبد يختار. اختر لنفسك المصير ثم اعمل بعمل أهله. إن أردت جزاء أهل الإحسان فلا بد أن تحسن، وأما من أساء فليس له إلا السوء. قضى الله عز وجل بحكمته وعدله أن ينزل عبده من نفسه حيث ينزله عبده. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. إن أردت أن تعرف مصيرك وعاقبتك في الآخرة فراقب نفسك عند أمر الله ونهيه، عند رضاه وسخطه سبحانه وتعالى. فمن كان مسرعا إلى طاعة الله كان الله عز وجل له فوق ما يريد، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد خاب وخسر من غلبت عشراته وآحاده. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن ختامنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.